أنهم يحيون الرسول تحية منكرة، وأخبر أن العذاب في الآخرة يكفيهم عليها، فعلم أن تعذيبهم في الدنيا ليس بواجب. وعن أنس بن مالك قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السام عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك. قالوا: السام بالتخفيف. أحسن عليك. السام بس. أحسن الله إليك. أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. متفق عليه. وعن جابر قال: سلم ناس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقال: وعليكم. فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، قد سمعت، فرددت عليهم، وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. رواه مسلم. ومثل هذا الدعاء أذل للنبي ومثل هذا الدعاء أذل للنبي صلى الله عليه وسلم وسب له، ولو قاله المسلم لصار به مرتدا، لأنه دعا على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بأن يموت، وهذا فعل كافر. ومع هذا فلم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى عن قتل اليهودي الذي قال ذلك لما استأمره أصحابه في قتله. قلنا عن هذا أجوبة: أحدها أن هذا كان في حال ضعف الإسلام، ألا ترى أنه قال لعائشة: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. وهذا الجواب كما ذكرناه في الأذى الذي أمر الله بالصبر عليه إلى أن أتى الله بأمره. وذكر هذا الجواب طوائف من المالكية والشافعية والحنبلية، منهم القاضي أبو يعلى وأبو إسحاق الشيرازي وأبو الوفاء ابن عقيل وغيرهم، من أجاب بهذا جعل الأمانة كالإيمان في انتقاضه بالشتم ونحوه. وفي هذا الجواب نظر لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم أحدهم إنما يقول: السام عليكم، فقولوا عليك. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. متفق عليهما. فعلم أن هذا سنة قائمة في حق أهل الكتاب مع بقائهم على الذمة، وأنه صلى الله عليه وسلم حال عز الإسلام لم يأمر بقتلهم لأجل هذا، وقد ركب إلى بني النضير فقال: إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، وكان ذلك بعد قتل ابن الأشرف، فعلم أنه كان بعد قوة الإسلام. نعم، قد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من الكفار والمنافقين في أول الإسلام أذى كثيرا، وكان يصبر عليه امتثالا لقوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، لأن إقامة الحدود عليهم كان يفضي إلى فتنة عظيمة ومفسدة أعظم من مفسدة الصبر على كلماتهم. فلما فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا وأنزل الله براءة، قال فيها: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، إلى قوله: أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فلما رأى من بقي من المنافقين ما صار الأمر إليه من عز الإسلام وقيام الرسول بجهاد الكفار والمنافقين أضمر النفاق، فلم يكن يسمع من أحد من المنافقين بعد غزوة تبوك كلمة سوء، وماتوا بغيظهم حتى بقي منهم أناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم صاحب السر حذيفة، فلم يكن يصلي عليهم هو ولا يصلي عليهم من عرفهم لسبب آخر مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل من الكفار والمنافقين قبل براءة ما لم يكن يحتمل منهم بعد ذلك، كما قد كان يحتمل من أذى الكفار وهو بمكة ما لم يكن يحتمل بدار الهجرة والنصرة، لكن هذه الكلمة ليست من هذا الباب كما قد بيناه. الجواب الثاني. حسبك. أحسن الله إليك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.